بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الآن بتكملة كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى باب إزالة النجاسة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب إزالة النجاسة بعد ذكر التطهير، مع أن إزالة النجاسة على البدن شرط لصحة رفع الحدث كما سبق معنا، فإنه قد سبق معنا أن من شرط صحة الوضوء أن يكون المرء قد استنجى أو استجمر، وهذا نوع من أنواع إزالة النجاسة. وإنما أرجأ الحديث هنا مع حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبل لتمام الترتيب، إذ يتبع إزالة النجاسة الحيض، فناسب الترتيب العقلي بينها بين التطهير الماء ثم إزالة النجاسة أنها تكون بالماء ثم يأتي الحيض وهو نوع من أنواع النجاسات. ونحن عندما نتكلم عن إزالة النجاسة، بل الفقهاء عندما يتكلمون في باب إزالة النجاسة، فإنما يتكلمون عن إزالة النجاسة في ثلاثة مواضع، وهذه المواضع الثلاثة هي التي يجب تطهيرها، لأنها هي التي يتعلق بها حكم الصلاة. وما عدا هذه الأمور الثلاثة التي سأذكرها بعد قليل، فإن تطهيرها من باب الاستحباب والكمل، لكي لا يباشر المرء في أمره إلا طاهرا. هذه الأمور الثلاثة التي يلزم تطهيرها وجوبا: أول هذه الأشياء الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته. وهذا الحديث عن تطهير الماء سبق ذكره قبل عندما تكلمنا عن أنواع المياه، فلذا لا يتطرق له هنا. الأمر الثاني مما يجب تطهيره قالوا هو بدن المصلي وثوبه، بدنه وثوبه، فيجب أن يكون بدن المصلي سالما من النجاسة وكذا ثوبه. ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي وثوبه في هذا الموضع إلا شيئا واحدا، وهو إذا كانت النجاسة على محل الخارج من السبيلين، فإنهم قد أفردوا لها بابا باسم باب الاستنجاء أو الاستطابة أو إزالة الحدث ونحو ذلك. الأمر الثالث، أو قبل أن أنتقل للأمر الثالث، هذا الثوب، لأذكر الضابط في الثوب، هذا الثوب الذي يصلي به المرء قد يكون قميصا وقد يكون إزارا وقد يكون رداء وقد يكون نعلا وقد يكون عمامة أو غترة ونحو ذلك. ولذلك يكون هناك ضابط يشمل كل ما يسمى لباسا للمصلي يلزم تطهيره، قالوا: وهو ما يتحرك بحركة المصلي. فكل ما يتحرك بحركة المصلي يجب تطهيره. فالمرء إذا سجد هوى معه غترته ونزل معه بشته، لذلك يتحرك بحركته، فنقول يجب تطهيره. ولو كان مربوطا به، قالوا: ولو كان مربوطا به لكنه منفصل عنه، بعيد عنه قليلا، لكنه يتحرك بحركته فإنه يأخذ حكم ذلك. كما لو أن امرأة قد ربط في رجله حبلا وفي منتهى هذا الحبل نجاسة، فإنه إذا كان الشيء يسيرا أخذ حكمه، وإلا كان بعيدا لا يتحرك بحركته، إن كان طويلا جدا فإنه ليس كذلك. إذن ما يتحرك بحركة المرء يعتبر من ثوبه أو لباسه الذي يلزم تطهيره. الأمر الثالث الذي يجب تطهيره قالوا: البقعة التي يصلي عليها. ولذلك الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، هذا دليل تطهير الثياب. والبقعة التي يجب تطهيرها فلا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مسجد لك أمر يكون طاهرا فإنه يجوز الصلاة فيه. حد البقعة التي يلزم تطهيرها قالوا هي آخر ما يصله القدم حال القيام، وهو عقب الرجل. إذا كان المرء قائما فعقب رجله هذا مبتدأ البقعة ومنتهاها إلى موضع سجوده إذا سجد، هذه هي البقعة التي يلزم تطهيرها، وما بينها كذلك ولو لم تباشره أعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين الوجه وبين الركبتين، هذا لا يباشر أعضاء المصلي لكن يجب تطهيرها. هذه البقعة التي يلزم تطهيرها وما زاد عن ذلك فلا يلزم وإنما يستحب. فلو أن امرأ صلى وفي قبلته معنى زائد عن موضع الحد الذي ذكرناه وما بينهما فإنه يكون خارج المحل الذي يجب تطهيره فصلاته صحيحة. شخص صلى وفي قبلته على الجدار نجاسة، بل بينه وبين جبهته بأصابع قليلة نجاسة، فنقول كذلك. وكذا لو كانت عن يمينه وعن شماله ما لم تكن مباشرة لموضع السجود، تعرف موضع أقصى ما يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجلان، فما بين اليدين وما بين الرجلين حد ما يلزم تطهيره عرضا. إذن هذا حد اليدين عرضا طولا من الجبهة سجودا إلى القدمين حال القيام منتهى القدمين هو العقب، وعرضا مما يباشره بيديه، بيديه أو برجليه يباشره، فقد يضم نفسه فتكون النجاسة بعيدة عنه، وقد يبعد يديه وتكون أقرب نحو ذلك. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو ما يلزم تطهيره، وذكرنا أنها ثلاثة أشياء. الأمر الثاني فيما يتعلق باب إزالة النجاسة، أن الفقهاء عندما يذكرون باب إزالة النجاسة فإنهم يذكرون مسألتين لا مسألة واحدة. المسألة الأولى أنهم يذكرون أنواع النجاسات، أنواع النجاسات، والأمر الثاني أنهم يذكرون كيف تطهر النجاسات. أما ذكرهم لأنواع النجاسات فمن الفقهاء من شراح المقنع والجامعين بين من يفرد بابا كاملا لأنواع النجاسات، يقول النجاسات هي كذا كذا كذا كذا. صاحب الزاد لم يفرد أنواع النجاسات وإنما تؤخذ منه فهما، ولذلك سنشير للنجاسات ثم في نهاية الباب إن شاء الله إن لم أنسى سوف نستذكر معا أنواع النجاسات التي ذكرها الشيخ، لأن يذكرها من باب الفهم، يعني يشير لها من باب المفهوم ونحو ذلك. إذن هذه هي المسألة الثانية. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، إذ النجاسات نوعان كما نعرف جميعا، نجاسة عينية بأن يكون عين شيء نجسا، فالدم والعذرة والبول وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها نجسة نجاسة عينية، وما كان نجسا نجاسة عينية فإنه لا يتطهر مطلقا يبقى نجسا حتى لو حرق. فالمذهب أنه لو حرق النجس العين نجاسة عينية فالنار الخارجة منه تعتبر نجسة، الدخان الذي يخرج منه يعتبر نجسا ونحو ذلك. طيب، النوع الثاني قلنا النجاسة الحكمية هي المرادة. ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ هي الطارئة التي تطرأ على الثوب. العذرة نجسة نجاسة عينية، والثوب إذا أصابه البول أو العذرة أو الدم نسمي الثوب نجسا، لكن نجاسة ليست عينية وإنما حكمية لأن تستطيع إزالتها فهي طارئة، خلق الثوب أصلا طاهرا والماء طاهرا ونحو ذلك، وإنما طرأت عليه النجاسة فسميناها نجاسة حكمية. إذن مفهوم هذه الجملة ما هو؟ أن النجاسة العينية لا تطهر مطلقا مطلقا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يقول الشيخ يجزئ في غسل النجاسات أي سائر النجاسات التي سوف نعددها، أنواع النجاسات الأربعة والخمس التي سنعددها، كل النجاسات بلا استثناء كلها سواء كانت دما سواء كانت مغلظة أو مخففة، كل النجاسات بلا استثناء إذا كانت على الأرض، إذا كانت على الأرض. المراد بالأرض أي حقيقة لا المتصل بالأرض، فالأرض حقيقة سواء قد تكون ترابا وقد تكون حصباء وقد تكون صفوانا يعني ملك أو مملك يعني صفوان الرخام الرخام عفوا تكون رخاما كل هذه تسمى أرضا. أما الموضوع عليها مثل السجاد المكيت هذا لا يسمى أرضا لأنه موضوع يزال ويوضع. ولذلك عندما نتكلم عن الأرض هنا لا نقصد به السجاد، السجاد هذا داخل تطهيره في النوع الثاني غير الأرض لأنه يوضع على الأرض ويزال. وأما هذا الذي هو منها أصلا ومتصل اتصالا دائما بها ولو كان يعني من صنع الآدميين فإنه كذلك. قال غسلة واحدة. النجاسات تزول بواحد من أمرين، إما أن تزول بالغسل وإما أن تزول ب خلنا نقول تزول بثلاثة أمور، إما أن تزول بالغسل وإما أن تزول بالدلك وإما أن تزول بالنضح. نبين المعاني الثلاثة لكي نعرف الفرق بينها. الغسل هو مرور الماء على المغسول سواء كان عليه نجاسة أو عضو من أعضاء الوضوء ثم انفصاله عنه ثم انفصاله عنه. الدلك ما هو؟ هو مرور الماء عن المغسول أو على المغسول كاملا وانفصاله عنه مع إمرار اليد أو العكس يعني بأي وسيلة من وسائل الحك والتنظيف ثوب بطرفيه تعكسه وهكذا. إذن هذا يسمى ماذا؟ دلكا أو عصرا. العصر نوع من أنواع الدلك داخل في حكمه. الأمر الثالث نقول هو ماذا؟ النضح. والنضح هو كما عرفه أحمد وغيره هو الغمر، بمعنى أن يمر الماء على العضو المغسول أن يمر الماء على العضو المغسول ولا ينفصل، يعم العضو المغسول لكنه لا ينفصل عنه. أضرب لكم مثالا في الثياب لأن هذه إذا عرفناها سنختصر أشياء ستأتي بعد قليل. عندما يقع نجاسة على هذا الثوب نقول نقطة ثوب، فيأتي شخص فيأخذ ماء وينقط على البول حتى غمره، نسمي هذا غسلا أم نضحا؟ نضح لأنه منفصل عنه منفصل عنه. طيب لو وضعت عليه هذا الماء ثم عصرت الماء نعم هذا دلك أو عصر أو ما في حكمه. لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط من غير بسكة جعلت الماء هذا غسل بالضبط. إذن عرفنا هذه الأشياء الثلاثة. لأن بعض الناس لما يسمع كلام الفقهاء أن النضح هو الرش يظن هو التنقيط، لا المراد غمر المكان بالماء ولو لم يزل الماء عنه كما سيأتي معنا بعد قليل. إذن الأصل في النجاسات أنه لا تزول الأصل إلا بالغسل، يجب أن تكون مغسولة، يجب الغسل فيها، يجب الغسل للنجاسات وهو انفصالها عن المغسول. طيب صورة الغسل مثلا يعني من صور الغسل الآن على المذهب طبعا هذه، لو أن نجاسة وقعت على بلاط سيراميك، السيراميك هذه أرض فتزول بغسلة واحدة، لو مسحته مسحا بخرقة يقول ما يجزي على المذهب، بل لا بد من جريان الماء وانفصاله ثم بالشطاف أو بنحو ذلك تزيل النجاسة. هذا على المذهب، نمشي على المذهب. طيب يقول تذهب غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، إذا لا بد أن تكون هذه الغسلة مذهبة لعين النجاسة. والمراد بعين النجاسة أن لا يبقى بعد ذلك منها أثر يمكن إزالته بالماء. إذن هذا معنى ذهاب عين النجاسة، أن لا يبقى أثر يمكن إزالته بالماء. فإن بقي أثر من ريح أو لون لا يمكن إزالته بالماء فإنه معفو عنه، فإنه يكون معفوا عنه. إذن الشرط الأول أن تكون مذهبة بعين النجاسة، فإن بقي من أثر عين النجاسة لون أو ريح أما الطعم فلا يعفى عنه مطلقا لأنه من المأكولات. لون أو ريح لا يمكن إزالته بالماء فإنه يعفى عنه. طيب الأمر الثاني أن الفقهاء لما قالوا يجب غسله بالماء زين يجب غسله غسلة واحدة لم يذكروا أنه يجب أن يزاد على الغسل بالماء غيره. فلو فرضنا أن النجاسة التي كانت على الأرض لا يمكن إزالتها إلا بوضع منظف لكي يذهب اللون أو الريح الباقي من أثر عينها، فنقول لا يلزم وضع هذا المنظف، لا يلزم، وإنما يكون التطهير بالماء. تريد أن تضع المنظف الصابون وغير هذا من باب النظافة وليس من باب الوجوب. إذن هذه المسألة الأولى، الدليل على أنه يجزئ في غسل النجاسات التي تكون على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال في ناحية منه، فقال النبي صلى الله أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، وهو دلو كبير من الماء، فأمر بذنوب من الماء فأهريق عليه. هذه غسلة واحدة، جاء الماء على النجاسة وانفصل زاد عن المحل، فانفصاله هو زيادته عن المحل، زيادته عن المحل. يقول الشيخ وعلى غيره سبع. هذه المسألة الثانية، وهذه المسألة من مفردات المذهب لم يوافق عليها عند جماهير أهل العلم، وقال بها ليس كل فقهاء المذهب وإنما بعضهم، ولكن اعتمدها المتأخرون. فإنهم يقولون إن النجاسة إذا كانت على غير الأرض، على غير الأرض وعلى غير أيضا الماء، لأن الماء تكلمنا عنه، وعلى غير مخرج البول والغائط لأن فيه استنجاء واستجمار، في غير هذه الأمور الثلاثة التي سبق الحديث عنها لا بد من غسل النجاسة سبع مرات. ولذلك تسمعون بعض الناس يقولون نسبع الثوب، يعني نسبعه لا بد أن يغسل، هذا بناء على أن مذهب الحنابلة لا بد أن يغسل سبع مرات. طيب لأذكر الدليل في المسألة ثم أذكر كيف يكون التسبيع. الدليل في هذه المسألة دليلا، الدليل الأول ما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا أن نغسل النجاسات سبع مرات. هذا الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي أو البدراني الدومي من فقهاء الحنابلة في القرن الماضي، توفي قبل نحو من 70 سنة أو 80 سنة في دمشق، قال بحثت عن هذا الحديث في دواوين الإسلام فلم أجده، لم أجد في دواوين الإسلام التي وقف عليها، قال حتى نظرت في مصنف ابن أبي شيبة ذلك الوقت لم يكن مطبوعا، لم أجد هذا الأثر، وكذا بعد من أهل العلم من بحث عنه فلم يجد. فهذا الحديث ربما كان موجودا في دواوين معين لكنه ليس موجودا، وفي الغالب أن ماء كان مخرجه مغمور وليس بمشهور في الغالب، هذه من القواعد التي ذكرت وهي مشهورة كما في التدريب للسيوط وغير، أنه في الغالب أنه يحكم على الحديث بعدم الصحة، لأنه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح مذكور في الدواوين الكبار من دواوين السنة. دليلهم الثاني يقولون حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل أنه أمر بغسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، قالوا هذا دليل على غسل جميع النجاسات سبع مرات، لأن هذا الحديث يقاس عليه غيره من النجاسات، وكل النجاسات مثله، لكن التتريب لا ينقل بغيره من النجاسات لعدم وجود المعنى فيه، ما في علة وعلة قاصرة في التتريب، التتريب ليس مطهر كذا يقولونه، لذلك لم ننقل التتريب لغيره، فنبقى على الغسل لأن المعنى إنما هو التطهير والإزالة. وعلى العموم فإن جماهير أهل العلم على أن السبع ليس لازمة، وإنما مثلها مثل النجاسة على الأرض تكفي فيها واحدة، ولكن جعله سبعا يعني أكمل في الطهارة وأكمل في النظافة فحسب. طيب كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عد هذه السبع؟ يقولون يكون عد هذه السبع بطرق. الحالة الأولى أن يعصر الثوب المغسول سبع مرات، وكل عصرة عن غسله، لأن التنقيع في الماء يعتبر غسلة واحدة لو جعلت 10 ساعات، لكن أن تأتي وتعصره ولو داخل الماء هذه غسلة، ثم داخل الماء عصر فهذه غسلة. الأمر الثاني من من من من من, من صور التسبيع، يعني لكي تحسب التسبيع، أننا نقول إن كل تقليب غسلة، يعني عندما تكون الثوب هكذا ثم ترفعه وتجعله في الإناء مرة أخرى يعتبر غسلة. الصورة الثالثة أن كل جرية غسلة، أولى أن نقول كل جرية ثم كل عصرة ثم كل تقليبة غسلة، كل جرية غسلة، يعني يجعله ماء يمر 7 مرات. بناء على ذلك، الثوب النجس إذا وضع في الغسالة التي تدور غسلة واحدة؟ لا، تقليب، الغسالة تقلب يا شيخ مرة يمينا ومرة شمالا. ولذلك بعض الناس يقول أنتم، يعني مثلا بعض الناس يقول على على على من يشترط التسبيع ما يصح إنك ما ترفع النجاسة الغسالة. نقول لا، مو صحيح، الغسالة ترفع النجاسة حتى على القول بالتسبيع إن صح الحديث، مع أن الحديث كما ذكرت لكم عن الشيخ عبد القادر الدومي بن بدران الدومي أنه لا يصح، لكن الغسالة تقوم بالسبع، تقوم بالسبع. والمرأة أو الرجل إذا غسل ثيابه فعصره وحركه وقلبه قطعا سبعا، إذن ارتفعت النجاسة العينية. فليس المقصود فقط الجريات، وإنما بالأمور الثلاثة التي ذكرت لكم. وبذلك بعض الناس يأخذ نصف العلم وهو السبع ويترك كيفية التسبيع، لذلك لا يفهم المسألة. طيب، المسألة الثالثة، يقول الشيخ إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، هذا النوع الثالث من الأشياء، وهو أنه يترب، يعني يوصل بتتريب في نجاسة كلب وخنزير. أما الدليل على ذلك، نبدأ بالدليل، فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية: إذا شرب، فليغسله سبعا إحداهن، وفي رواية: أولاهن، وفي رواية: الثامنة، بالتراب. وهذا الحديث في الصحيحين. طيب، الاستدلال بهذا الحديث على كلامهم، أولا قوله إحداها بالتراب، أما التتريب فالدليل فيه واضح. وأما قول الفقهاء استدلالهم أنها بإحداها لأنها رواية الصحيحين، إحداها بالتراب في الصحيحين، وبها تجتمع جميع الألفاظ، فإنه في بعض الألفاظ الثامنة أي الأخيرة، وفي رواية أولاها، وفي رواية إحداها. فبكي نجمع نقول إحداها تشمل أنه من باب اختلاف التنوع، غير أن فقهاء الحنابلة يقولون الأولى أن تكون الأولى، والسبب أن رواية الأولى في الصحيح، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لكي يعقبها الماء ليزيل الماء الأثر. فهم يقولون إحداها بتراب، لكن الأولى أن تكون الأولى، لكن الأولى أن تكون الأولى. طيب، قال: في نجاسة كلب وخنزير. الحديث إنما ورد في نجاسة الكلب فقط، بينما نحن قسنا سائر النجاسات على الكلب. نبدأ أول شيء قسنا سائر النجاسات على الكلب في التسبيع، وقسنا الخنزير في التسبيع والتتريب. والسبب أن قياس الخنزير على الكلب قياس أولوي، أولوي يعني يأخذ الحكم وزيادة، فإن الخنزير لا نفع فيه مطلقا، بينما الكلب فيه نفع للصيد والحرث، بينما سائر النجاسات إنما هو من المساوي أو ما دون المساوي، هو قياس العلة دائما يكون أقل، دائما المقيس أقل من المقيس عليه، فذلك لم ننقل له ما لا علة فيه وهو التتريب، ما لا علة فيه وهو التتريب. والجمهور طبعا على أن الخنزير يغسل أيضا سبعا كالنجس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجزئ عن التراب، أي يجزئ عن التراب في غسل ماذا؟ نجاسة الكلب والخنزير. أشنان، وهو الأفصح والأكثر أنه بضم الألف، أشنان، ويصح لغة إشنان بكسر الهمس، وفي اللهجة الدارجة عندنا نسميه إشنان، باللهجة الدارجة موجود الآن يباع عند العطاني إشنان بالكسر، ولكنه صحيح، ولكن المشهور في كتب الفقه والأفصح في السكوت يعني الأفصح بالضم أشنان. قال: ونحوه مثل أشنان الخطمي، نوع من أنواع الأشياء التي تجعل للتنظيف، مما هو في نحوه الصابون سواء كان الصابون طبيعيا مستخرجا من الزيوت أو كيماويا مستخرجا من مواد كيماوية فإنه يقوم مقامه. وعلى ذلك فإذا ولغ الكلب في إناء فإن هذه النجاسة تغسل سبعا، إحداها والأولى أن تكون الأولى بتراب أو بصابون أو بسائر المطهرات الأخرى من غير تسمية لبعضها، عشان ما تكون تأخذ النوع الغالي ولا الرخيص. طيب إذا عرفنا هنا السبع كيف تكون إذا وضعت، نأخذ هنا مسألة خارج عن، لكن نعرف كيفية وضع التتريب. التتريب وحده ليس بمجزئ إلا أن يخالطهما، إلا أن يخالطهما التتريب مع السبع لا بد أن يخالطهما. كيف يكون مخالطة الماء؟ إذا وضع لا بد أن لا ينفصل إلا ومعهما، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة، أي أن السابعة يكون فيها تراب أو أنه يجعل عليه الماء ثم يزل، فلا يوضع التراب بعد الغسل، بعد الغسل، ولا يوضع التراب إلا ومعه ماء مختلط لكي يزيل هذه النجاسة، يدل عليه إحداها أي إحدى السبع يشارك للتراب. يقول الشيخ نعم، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، أي إن النجاسة في نجاسة غير الكلب والخنزير يجزئ فيها سبع غسلات بلا تراب وبلا صابون وبلا أي شيء من المطهرات. وبناء على ذلك لو أن امرأة وقع على ثوبه نجاسة ثم غسله سبع مرات مع العكس والدلك لكي يزول ما يزول من أثر النجاسة، فذهب عين النجاسة إذا كان لها جرم وبقي من عين من من من من النجاسة أثرها كرائحة موجودة، لأنه إنما غسل بماء فقط فلم يغلب ريح الصابون، أو بقي بعض الأثر كالدم، الدم خاصة إذا طال لابد أن يبقى أثره في الثوب الأبيض، فنقول إن هذه النجاسة أو الأثر ليست النجاسة، أثر النجاسة معفو عنه، معفو عنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس. قول الشيخ ولا يطهر متنجس يشمل جميع الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، سواء كانت أرضا أو كانت ثوبا أو كانت ماء أو مطعوما من سائر المطعومات، كل الأشياء المتنجسة على المذهب لا تتطهر بشمس، لا تتطهر باستحالة، المذهب لا تتطهر باستحالة إلا أشياء مستثنات. فلو أن نجاسة وقعت على بول ثم جعلته على الشمس فذهب جميع أوصافها اللون والرائحة، نقول يجب غسله مع ذلك لأنه لا يتنجس، هذا المذهب. ما دليلهم في ذلك؟ حتى الأرض، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس السابق أمر بصب الذنوب، ولو كان يطهر بغير الذنوب كالشمس والريح والحرق لبينه، فدل ذلك على الحصر. هذه بناء على مسألة، هل الفعل له مفهوم حصر أم لا؟ هذه مسألة أصولية والخلاف فيها قوي ومشهور. قال ولا ريح، أي أن الريح لو مرت على أرض نجسة بقعة صغيرة وفيها نجاسة فمرت عليها فأزالت الرائحة الموجودة في البول وأثر البول، وأنت تعرف أن البول في هذه البقعة الصغيرة، فنقول إنه لا بد من غمرها أيضا بالماء. والحقيقة أن هذا القول أقل أحواله أنه من باب الاستحباب، وإن كان الفقهاء يرون من باب الوجوب، لما يزيل عن النفس مما يطرأ عليها من الوسواس. فإن المرء إذا صلى في بقعة يعلم أنه كان فيها نجاسة ربما وقع في نفسه من الوسواس شيء من ذلك، فلذلك هم يلزمون بالغسل. قال ولا دلك، أي لا يطهر المتنجس بالدلك دون الماء، بالدلك دون الماء، مثل أن يكون النجاسة تزيلها بإظفرك فلا ترى لها أثرا بعد ذلك، نقول لا بد من الغسل أيضا للموضع، هذا المذهب. قال ولا استحالة غير الخمرة، أي أن تستحيل وحدها من غير شمس ولا ريح ولا استحالة، فقط جعلتها في مكان فتغيرت. غير الخمرة وهي الخمر، الخمر تسمى خمر، الخمر إذا استحالت وحدها طهرت وحل شربها، كيف تستحيل؟ الخمر هذه يقولون إنها إذا وضعت في مكان مشمس يقولون أو فتح الإناء عليها فترة فتصاعدت المادة الكحولية التي فيها فإنها تنقلب إلى خل. بعض أنواع الخمر تنقلب إلى خل فترجع خلا كما كانت قبل. هذه يسمونها تخليل الخمر، تخليل الخمر. إذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من الآدمي مثل ماذا؟ رجل مثلا قبض على الهيئة، قبضت على شخص مثلا وعنده خمر، هنا وضع يدهم عليه يسكب، لما أرادوا أن يسكبوه وجدوا أنها انقلبت من كونها خمر إلى كونها خل، نقول هنا يجوز بيع هذه الخمر، انتباع على أنها خل، ما ليست الخمر الصناعية التي تستخرج من بعض المواد، وإنما أنواع معينة يعرفها أهل الاختصاص ولا أعرفها أنا. مثال آخر، لو وجدنا بيد ذمي خمرا، لو وجدنا بيد ذمي خمرا فيده عليها حلال، لو انقلبت إلى خل جاز بيعها، انقلبت إلى خل أصبحت خلا جاز بيعها. طيب لو ذكروا طبعا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخل الخمر، نحن نقول لك الهيئة عندما يقبضون على شخص عنده خمر فانقلبت إلى خل. قال فإن خللت، طبعا الحديث نعم يقول فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إذا خللت الخمر بفعل الآدمي لم تطهر، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تخلل أيحل الانتفاع بها؟ قال لا. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخريب الخمر مطلقا. ومن حيث المعنى أن المرأة إذا لو أننا نبيح للناس أن يخللوا الخمر فينتفعوا بها لا جاز لكثير من الناس أن يشتري خمرا، فإن قلت له لماذا؟ قال لأنه أخللها، أنتم تقولون يجوز أن تخلل الخمر، إذن فالعبرة بالغايات. ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع، الإجماع بين المسلمين على أن الخمر إذا تخللت بفعل آدمي فإنها لا تحل وتكون نجسة، طبعا الخلاف وتكون نجسة، ونجاستها هي التي ليس فيها إجماع، أما حلها فهي بإجماع. هذا الأمر الثاني من النجاسات التي ذكرها المصنف وهي نجاسة الخمر. يقول أو تنجس دهن مائع لم يطهر. المذهب أن الدهن المائع، الدهن نوعان، قد يكون مائعا وقد يكون جامدا. الدهن مثل ماذا؟ مثل السمن، السمن دهن. الودك، الودك اللي هو الشحم المذاب. الزبدة تسمى دهنا، وهكذا مما يكون منتقل بين الميوعة وبين الجماد التجمد، قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. فإن كان مائعا فوقعت النجاسة في هذا المائع يقولون لا يطهر أبدا، لأن النجاسة تكون في حكم النجاسة العينية، إذ النجاسة تتغلل لأجزائه جميعا، تنتشر في أجزاء المائع هذا كله. فلو أن النجاسة وقعت في زيت، في سمن، في نحو ذلك لا يطهر. ودليلهم في ذلك مذهب، ودليلهم في ذلك ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة تقع في السمن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه رواية أبي داود، فلا تقربوه. فدل ذلك على أن كل المائع يكون نجسا، يكون نجسا. طبعا من صور المائع كثير جدا، يعني مثلا قلنا قبل قليل أمثلة، هناك أمثلة أخرى. طبعا المائع عند الفقهاء هو كل ما لم يكن ماء، وبناء على ذلك العصير، البيبسي، الفيمتو لا يسمونه ماء وإنما يسمونه مائع، مائع كله مائع، أي شيء غير الماء من السوائل يسمى مائع عند الفقهاء إلا الماء. لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لأن الماء له خاصية فيه، فإنه يقبل التطهير بالمكاثرة وبالنزع وبغيرها من الأشياء التي ذكرناها في باب المياه. إذا فرقنا بين المائعات، المائع المراد به غير الماء من الأشياء السائلة، فإن كان جامدا فإنما يزال وحده وما جاور النجاسة، وإن كان مائعا فإنه لا يطهر بحال وإنما يتخلص منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. هذه مسألة في مسألة سبق معنا فيما لو كانت الثياب متعددة ولا يعرف أي الثياب النجس، تكلمنا عنها هناك، وهناك الخفاء والشك مجزوم بوجود النجاسة ولكننا لا نعلم نوع محل النجاسة فهي متعددة. هنا لا، الشيء واحد، ثوب واحد وقعت عليه نجاسة ولا نعلم محل النجاسة، إذن الشيء واحد محل النجاسة ونعرف حدوده وطوله وعرضه ولكننا لا نعرف محل النجاسة. رجل حمل طفلا على كتفه فبال عليه الطفل، أين نجاسته؟ لا يعلم، لأنه ما أزال النجاسة إلا بعد فترة. بعض الناس قد يقع النجاسة على ثيابه الداخلية ثم لا يغسلها إلا بعد ساعات، لا يعرف محل النجاسة، لا يعرف بالضبط أين محل النجاسة. إذن هذا معنى خفي موضعه من المحل. طيب، قوله وإن خفي موضع نجاسة، سواء كانت النجاسة على بدن أو كانت على ثوب أو كانت في بقعة، فالحكم في الجميع واحد. إذا كانت على بدن أو على ثوب أو على بقعة ضيقة فالحكم في الجميع واحد، وإنما يستثنى شيء واحد إذا كانت البقعة كبيرة في الصحراء مثلا أو هذا المسجد الكبير أعرف أن فيه بولا لكن لا أعرف أين، فلا نقول اغسل جميع المسجد لأنه ما يعرف محله، هنا يجتهد فيه، وإنما بقعة صغيرة مثل السجادة هذه أعرف أن فيها نجاسة لكن لا أعلم أين، ولذلك البقعة لا بد أن تقيد بكونها صغيرة أو ضيقة، عبارة فوقها ضيقة وليست صغيرة. طيب، قال وإن خفي موضع نجاسة غسل، أي غسل ما يتيقن أنه قد زالت به النجاسة حتى يجزم بزوال النجاسة. رجل حمل طفلا يغلب على ظنه أن بوله من جهة الأمام فيغسل كل الأمام التي يظن أنه فيها البول، أو يغلب على ظنه أنه ربما وقع فيها البول، وهكذا الخلف وهكذا على البقعة ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا النوع الثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف، فإن النجاسات من حيث القوة والضعف ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ. النوع الأول النجاسة المغلظة، وهي التي تغسل سبعا إحداها بالتراب، وهي نجاسة الكلب والخنزير على غير الأرض. النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة، وهي ما سنذكره بعد قليل. النوع الثالث من النجاسات النجاسة العادية، وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة إذا وقعت على غير الأرض، فالمذهب أنها تغسل سبعا من غير تراب، لذلك نعرف النجاسات أنواعها الثلاث. هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة فقال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. النجاسة المخففة يكون تطهيرها بالنضح، والنضح هو الغمر، فأول هذين الشيئين التي تطهر بالغمر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون غلاما ذكرا، لأن مسلم سئل عن بول الغلام وبول الجارية فرق بينهما، وليس الوصف في هذا الحديث وصفا طرديا لا أثر له في الحكم، بل هو مقصود لأن مسلم جمع بين الغلام والجارية. الشرط الثاني أن يكون لم يأكل الطعام، والمراد بكونه يأكل الطعام أي بشهوة، بشهوة يعني يكون يشتهي الطعام، إذ من الأطفال الصغار من يعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام. المراد الصبي الذي لم يشتهي أن يأكل الطعام، تجد يعني يكون شهوته للطعام يتقبلها ليس من باب الغصب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الغلام فأمر بنضحه، وفعله صلى الله عليه وسلم حينما بال الغلام على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذان حديثان صريحان وصحيحان في المسألة. يبقى عندنا هنا مسألة، لما حددنا أن عرفنا الغلام الذي من المراد بالغلام الذي يأكل الطعام بشهوة ليس باللقمة أو اللقمتين، لا يقدر بالأشهر للاختلاف. يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى كيف يكون النضح، ذكرناها قبل، وهو بماذا؟ بالغمر. يجب أن يغمر المكان كاملا بالماء ولو لم ينفصل. المسألة الثانية، لماذا خص الغلام دون الجارية بهذا الحكم؟ نقول لأنه في الزمان الأول لم يكن هناك حفائض التي تجعل الآن للأطفال، فكان الغلام إذا تبول انتشر بوله في بقعة كثيرة، فربما أصاب أرضا، ربما أصاب ثيابا كثيرة بعيدة عنه، بخلاف الجارية الصغيرة فإن بولها يجتمع تحتها. فتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم والشرع لذلك إنما هو من باب الضرورة العامة التي خفف عنها، مثل العراية خفف فيها، وكثير من الأحكام خفف فيها للضرورة. فالصبي إذا بال ربما انتشر بوله لبقع بعيدة عنه بخلاف الجارية فلذلك خفف عنه. أما إذا كبر وأصبح يعني تناولا الطعام فبالإمكان ضبطه ومعاملة الصبي بغير ذلك. يقول الشيخ ويعفى، طبعا قلنا إن النضح المراد به ماذا؟ الغمر ولو لم ينفصل الماء. أقول هذا لماذا؟ لأني وجدت أن بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقهاء أن الغمر أن النضح هو الغمر وإن لم يزل، فيظن أن فاعل كلمة يزل أي يزل النجاسة، وهذا غير صحيح. وإن لم يزل أي وإن لم يزل الماء عن الموضع. وأما إن بقي جرم النجاسة مرئيا، وفي الغالب ما يرى جرم النجاسة لأنه في بول أو في مذي، لكن إن وجد جرم النجاسة فيجب زيادة الغمر إن تصور ذلك، ولكنه ليس في الغالب لا يوجد له جرم. فمقصود الفقهاء وإن لم يزل ليس إزالة النجاسة، وإن لم يزل الماء الذي غمر به. فقط من باب الفائدة وإن كان خارج الدرس، هناك أمر ثاني من النجاسات المخففة، وهو نضح الفرج بعد المذي. في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، سبق معنا الحديث عنه، فإن النجاسة المذي وحده إذا وقعت على الثياب فإنها تنضح فقط، ما يلزم الغسل، ما يلزم الغسل. والسبب أن المذي قد يخرج من الشخص بكثرة بخلاف البول، يستطيع أن يتحرز من البول ولا يستطيع أن يتحرز من المذي، فلو قلنا بالغسل لفيه مشقة على الرجل، لذلك يكتفى بالنضح، يكتفى بالنضح للمذي. أما البول فيجب غسله الثوب الذي يصيبه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويعفى، بدأ الشيخ في ذكر المعفو عنه، ومفهوم قوله ويعفى في غير مطعوم إلى آخر كلامه أنه لا يعفى عن قليل النجاسات مطلقا إلا ما استثني، إلا ما استثني. وهذا هو المذهب، المذهب أنه أصل أنه لا يعفى عن يسير النجاسات، فلو وجد يسير من بول أو يسير من غائط أو يسير من نجاسة غير مأكول اللحم فإنه يجب غسله ولو كان نقطة واحدة، ولو كان نقطة واحدة بل أقل يجب غسله. لكن الذي يعفى عنه هذه الأشياء التي سنذكرها بعد قليل. قال يعفى في غير مائع، ما المراد بغير المائع؟ غير هذه الأشياء، لأن المائع غير الماء، غير الماء طبعا، غير الماء وغير الجامد. فإذا وقعت النجاسة في غير في الماء أو في الجامد فإنه يعفى عنه الذي سنذكره. وأما المائع فهو غير ماذا؟ غير الماء، من السوائل، العصير، الشاهي، الزيوت، إيش فيمتو، تانج، أي شيء تريده كله يسمى مائعا ما لم يكن ماء. طيب. نعم. ويعفى في غير المائع أي يعفى عن الماء والجامد وغير المطعوم، يسير الدم الذي يقع فيه. سنذكرها جملة تكون جملة، نبدأ الآن فيها عن يسير الدم. يعني لو وقعت نقطة دم في ماء ولم تغيره وكان كثيرا يعفى عنه. طيب، وكان كثيرا لو وقع شيء دم يسير على ثوبك وأنت تصلي أو على بدنك هناك بثرة فقأتها فخرج دم نقول يعفى عنه. والدليل عليه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة ففقأها وأكمل صلاته فهو معفو عنه، فاليسير معفو عنه. قال من حيوان طاهر، مفهوم ذلك أن الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن يسير دمه، لا يعفى عن يسير دمه. طيب ما الدليل على العفو عن اليسير؟ ذكرت لكم أثر ابن عمر رضي الله عنه، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكثير من القليل قال ما فحش في نفسك، هذا في التطهير. يقولون وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير في التطهير، وهو المذهب. المذهب أن ضابط اليسير الذي يعفى عنه في النجاسة هو ضابط النسير الذي لا ينقض الوضوء، هو واحد. طيب نقلب هذه الجملة، وهذا يسمى مفهوم هذه الجملة ومفهوم هذه الكلمة أكثر. وقد كنت أسمع من أحد المشايخ سابقا يقول إن مسائل الزاد المنطوقة قال 5000 مسألة، ومسائله المفهومة ضعف ذلك مفهوم المسألة. طيب نبدأ بمفهوم هذه المسألة. المفهوم ما هو؟ أول جملة اقلبها، إذا كانت موجبة جعلها سالبة والعكس، لا يعفى. طيب لا يعفى في المائع عن يسير دم ولا غيره، عن يسير دم ولا غيره. ألم نقل قبل إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره نجس؟ إذن لا يعفى عنه. طيب ألم نقل إن الماء الكثير وليس المستبحر إذا وقع فيه بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس على المذهب؟ كذلك. إذن المذهب أو يسلبه الطهورية هو كذلك، يسلب الطهورية بوقوع نجس، فإذن هنا لا يعفى عنه. هذا مفهوم الصورة الأولى. مما نستفيده من هذه أن غير الدم اليسير لا يعفى عنه، مفهوم هذه. فذكرت لكم قبل أن غير الدم اليسير مثل ماذا؟ أولا كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين فإنه لا يعفى عن قليله مطلقا أبدا، سواء كان بولا أو عذرة أو نادر الخروج لا يعفى عنه مطلقا، فيجب غسله ولو نقطة أو أقل. الأمر الثاني أن الدم الذي يكون من حيوان غير طاهر في حياته ليس معفوا عنه، دم الكلب نجس ولو كان يسيرا، دم الحمار كما سيأتي معنا كذلك. نعم يعني هذه أهم المسائل. في ثالث نسيته، قلت قبل قليل ونسيته. يقول الشيخ ويعفى أيضا عن أثر استجمار. أثر الاستجمار واضح أن الشخص عندما يستجمر بحجارة ونحوها فإنه قطعا سيبقى من أثر النجاسة شيء، ولذلك نحن قلنا أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين. طيب ويتكلمنا عنها. بس هنا عندي تعليق يسير، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا أنواعا أخرى من النجاسات يعفى عنها. هنا المصنف ما ذكر إلا شيئا واحدا وهو ماذا؟ الدم اليسير من الحيوان الطاهر. الفقهاء ذكروا نجاسات أخرى على المذهب طبعا، نجاسات يعفى عن يسيرها إضافة للدم زيادة على ما ذكر المصنف. من ذلك أنه قالوا إن النجاسة التي تكون بسبب سلس البول واستحاضة المرأة يعفى عن يسيرها، فالذي فيه سلس بول أو مرأة مستحاضة إذا وقع غسل وبقي شيء يسير أو كان التنقيط يسيرا فإن اليسير من سلس البول يعفى عنه بمشقة التحرز منه، وأما الكثير فإنه نجس. إذن هذا المذهب مستثنى وهو اليسير من سلس البول وما في حكمه. الأمر الثاني قالوا إن النجاسة إذا كانت أسفل الخف إذا كانت يسيرة يعفى عنها، إذ الخف والنعل إذا وطئ النجاسة سيبقى بعض النجاسة في طيات الخف وطيات الحذاء، هذه لا يلزم غسله، وإنما تغسل الظاهر منه، وما بقي في طيات الخف والحذاء معفون عنه، معفون عنه. قال وما على ذلك فإنه لا يعفى عنه. طيب، يقول الشيخ: ولا ينجس الآدمي بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. ولا ما له نفس سائلة متولد من طاهر. هنا المصنف، خلنا نأتي بكلمة ثم نرد اعتراضا عليه، يقول: ما لا نفس له سائلة. المراد بما لا نفس له سائلة هو ما إذا ذبحته لم ترى دما، لم ترى له دم. والآن يمكن أن نجعله بالتعبير الحديث بأنها الحيوانات التي ليست لها دورة دموية، ويسمونها ذوات الدم البارد، أخذناها في الإحياء، مادة الأحياء قديمة، ذوات الدم البارد ليس لها دورة دموية كاملة. مثل ماذا ما لا نفس له سائلة؟ مثل جميع الذباب البعوض، جميع الذباب الذي يطير يسمى ذبابا، كله لا نفس له سائلة. أغلب الحشرات لا نفس لها سائلة، مثل الدود، مثل الحشرات الصغيرة، كل هذه لا نفس لها سائلة. أغلب الحشرات، العقرب ولو كانت كبيرة لا نفس لها سائلة. من ذبح العقرب عرف أنه لا يخرج له دم، وإنما يخرج له مادة صفراء منها. فكل هذه الأمور لا نفس لها سائلة. هذه الأشياء دمها ومرورها على جسد الآدمي ليس منجسا له. فلو أنك ضربت وأنت تصلي ذبابة أو بعوضة أو دودة فإنها تكون طاهرة، ولو كان أو مشت عليك وأنت تصلي لا يلزمك إزالتها، أو عقربا قتلته في يدك أو في نعلك أثرها معفو عنه، لأنه لا نفس له سائلة. الدليل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذباب يقع في إناء المرء فقال: فليغمسه. إذن هو ليس نجسا. الذباب، كل الذباب، ليس مراد الذباب في الحديث هذا الذباب الذي نعرفه فقط، وإنما سائر الذباب. غير أن الفقهاء اشترطوا شرطا، وهو أنه لابد أن يكون غير متولد من نجس، فإن كان متولدا من نجس صار نجسا، مثل الدود الذي يكون على الميتة فإنه نبت على ميتة، هذا متولد من نجس. أو عزكم الله الحشرات التي تخرج من دورة المياه، كل حشرة تخرج من دورة المياه تولدت وكان يعني خروجها وميلادها في دورة المياه فهي نجسة، أقصد دورة المياه يعني مخرج النجاسة، فهذه متولدة من نجاسة من حيث الكنف، سمى الكنف في كتب الفقهاء، فهي نجاسة، فلا نقول إنها نجسة لأنها متولدة من نجاسة. طيب، الشيخ يقول: ولا ما لا نفس له سائلة، عرفنا معناها، متولد من طاهر. غيره من الفقهاء يعبر بغير بأنه لم يتولد من نجس، ولعل تعبير غير المصنف أدق، لأن تعبير المصنف يوهم أنه لا بد أن تعلم أنه ماذا؟ متولد من طاهر. فنقول إنه طاهر ما لم تعلم أنه متولد من نجس. نصور ما لا نفس له سائلة، عندما تخرج الرز القديم ستجد فيه دود، هل يجوز أن تأكل هذا الدود وتطبخه مع الرز؟ نعم. التمر الحويض يكون فيه سوس، يجوز أن تأكل السوس لأنه طاهر، متولد من طاهر، يجوز أن تأكله، ليس مجرد المرور بل يجوز حتى أكله لأنه متولد من طاهر. يقول الشيخ: وبول ما لا يؤكل، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. نبدأ بها جملة، أنا انتقلت بطاهر لكي نعرف التقسيم. الأمر الأول أن ما يؤكل لحمه إذا ذكي فإن بوله وروثه ومنيه طاهر، والدليل على ذلك قصة العرانيين عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يأخذوا من أبوال الإبل فيشربوه، فدل على أنه طاهر، فما جاز شربه جزما هو طاهر، جزما هو طاهر. إذن هو طاهر ودريعه حديث عرانيين. الأمر الثاني قال ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة طاهر، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه، تفرك ماذا؟ مني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من على ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل على أنه يصلي وهو على ثوبه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل على طهارة مني الآدمي، ودليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، لأن هذا المني الذي على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما كان من أثر جماع فيكون مختلطا فيه الأمران، فيكون دليلا على الأمرين معا، هذا من حيث النقل. وأما من حيث المعنى والتعليل فإن الآدمي طاهر وهو أصل خلقته، فما كان أصل خلقته فإنه يكون طاهرا، وأصل خلقة الآدمي ماء الرجل وماء المرأة وهو رطوبة فرجه، لذلك نقول إن هذين الأمرين طاهرين، ولا ننظر للقاعدة أن ما خرج من السبيل يكون نجسا. ولذلك فإن بعضهم عندما حاجج أبا الوفاء بن عقيل في هذه المسألة فقال إن المنية ورطوبة فرج المرأة نجسة لأنه خارج من أحد السبيلين، رد عليه قال إذا كنت تأبى إلا أن يكون أصلك نجسا فأنت حر، أصل آدمي على أصله هو طاهر فيكون أصله كذلك. طيب يقول الشيخ ومني الأنعم وسؤر الهرة، المراد بالسؤر في أصل اللغة أمران، هو اللعاب يسمى سؤرا، والثاني وهو المراد في كتب الفقهاء الباقي من أكلها وشرابها، فإن الهرة إذا شربت في ماء وهذا يسمى ولوغا، مثل الكلب إذا ولغ هذا سؤره، ولوغه هو السؤر وشربه إذا شرب، هذا الباقي يسمى سؤر، الباقي هو السؤر. لماذا كان فيه الحكم؟ لأن الحيوان أو الإنسان إذا شرب في إناء ربما بقي فيه من لعابه. يقول الشيخ وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لما ثبت من حيث أبي قتادة أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الهر فقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، والفقهاء يقولون إنه يقاس على الهر غيره، يقاس على الهر غيره، والضابط عند فقهاء الحنابلة بالخصوص أنهم يرون أن القياس يكون بالحجم، فما كان كالهر وأصغر منه حجما فإن سؤره يكون طاهرا. مثال ذلك الفأر، الفأر لو شرب في إناء من إناء نقول هو طاهر لأنه أصغر حجما من الهر.